أقرب من غيره فأقرب منه علي رضي الله عنه وهو من بني هاشم، وأقرب منه أيضا عثمان بن أبي عفان وهو من بني عبد مناف، ولكنه سبق غيره بالفضل بالسبق إلى الإسلام وبفضائله المعروفة كما سيأتي ذكرها. قال رحمه الله: وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر ابن كعب بن سعد ابن تيم بن مرة. هذه هي أمه، وهي أم الخير سلمى بنت صخر ابن عامر ابن كعب، ويلتقي نسبه من جهة أبيه في نسبه من جهة أمه في كعب بن سعد، وكلهم من بني تيم من هذا الفخذ المعروف من قريش. نعم. قال رحمه الله: عاش 63 سنة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش 63 سنة وتوفي في هذا السن، فوافق بهذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبض في هذا السن. نعم. قال رحمه الله: أول الأمة إسلاما وخيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الأمة إسلاما من الرجال، فهو أول من أسلم من الرجال ولم يكن له تردد في إسلامه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل منكم إلا وكان له تردد، أو كما قال: إلا أبا بكر. وقال: إن الله قد بعثني إليكم وقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، ولهذا لقب بالصديق. وخيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بدلالة النصوص وبإجماع الأمة أن أبا بكر هو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، بل هو خير الأولياء، فهو أفضل رجل بعد الأنبياء، لما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. لهذا قال العلماء: نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء، وأبو بكر هو سيد الأولياء. نعم. قال رحمه الله: وولي الخلافة 2.5 سنة، وقيل 2.4 أشهر إلا 10 ليال، وقيل 2، وقيل 20 شهرا. نعم، ولي الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تطل مدة خلافته، فقيل أنه ولي الخلافة 2.5 سنة، وقيل 2.4 أشهر إلا 10 ليال، وقيل 2، وقيل 20 شهرا خلافة. والمشهور أن ولايته كانت 2.5. نعم. قال رحمه الله: وله من الولد عبد الله أسلم قديما وله صحبة، وكان يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار، أصابه سهم يوم الطائف ومات في خلافة أبيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أبناء أبي بكر الصديق، وأن من أبنائه عبد الله أسلم قديما وكان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار يوم الهجرة، وأصابه سهم يوم الطائف عندما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الطائف، لكن تأخر موته إلى خلافة أبيه، وأسماء ذات النطاقين وهي زوجة الزبير بن العوام هاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير، فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، وأمها قتية بنت عبد العزة من بني عامر بن لؤي لم تسلم. من أبنائه أسماء ابنة أبي بكر وتلقب بذات النطاقين، والنطاق هو ما تشد به المرأة وسطها، تجعل لباسا فتشد وسطها ثم ترخي أعلاه على السري ليكون هذا بمثابة الحزام الذي يشد الإزار على بدنها، وسميت بذلك لأنها أخذت نطاقها وشقته شقين فربطت وسطها بأحدهما، والآخر ربطت به الطعام الذي أرسلته للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها في الغار. وكل واحد من أبناء أبي بكر ومن أهل بيته له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد الله كان يزور النبي صلى الله عليه وسلم وأباه، وأسماء هي ذات النطاقين، وهكذا فهذا البيت هو بيت بركة ونصر وخير على الإسلام وعلى أهله. وهي زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهي ابنة عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل، وكانت حملت به قبل الهجرة ثم ولدته في المدينة، فهو أول مولود في الإسلام، وأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم فحنكه. أمها قتيلة بنت عبد العزة من بني عامر بن لؤي، وهي لم تسلم، أم أسماء رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله: وعائشة الصديقة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. من أبنائه عائشة الصديقة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبه، وهي أفضل بنات أبي بكر، بل هي أفضل أمهات المؤمنين، واختلف هل هي أفضل نساء الأمة على قول مشهور في المفاضلة بين خديجة وبين عائشة وبين فاطمة، وقد نقل الخلاف في المفاضلة بين أفضل نساء الأمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم قال: لخديجة من النصرة في بداية الإسلام ما ليس لغيرها، ولعائشة من الفقه ورواية الأحاديث ما ليس لغيرها، ولفاطمة من النسب ما ليس لغيرها. وبالاتفاق أن أفضل نساء الأمة لم تخرج عن هؤلاء النساء الثلاثة، ولكن الخلاف في أفضل نساء الأمة، وهؤلاء النساء الثلاث هن أفضل نساء الأمة. نعم. قال رحمه الله: وأخوها لأمها وأبيها عبد الرحمن بن أبي بكر شهد بدرا مع المشركين وأسلم بعد ذلك. أخوها وشقيقها، والضمير يرجع في قوله أخوها إلى عائشة، عبد الرحمن بن أبي بكر تأخر إسلامه عن بدر وشهد بدرا وهو مع المشركين، ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. قال رحمه الله: وأمها أم رومان ابنة عامر بن عويمر ابن عبد شمس بن عتاب ابن أذينة بن سبيع بن بهمان ابن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة، أسلمت وهاجرت وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أمها أي أم عائشة رضي الله عنها أم رومان بنت عامر بن عويمر، وقد أسلمت وماتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرت عائشة رضي الله عنها أنها شهدت أبويها وهما مؤمنان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأبو عتيق محمد بن عبد الرحمن ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عتيق محمد بن عبد الرحمن هذا حفيد أبي بكر، فمحمد هو ابن عبد الرحمن، فهذا حفيد أبي بكر، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولم نعرف في الصحابة أربعة صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أولاد بعض سواهم. نعم، يعني هذا النسب الشريف أربعة كلهم صحابة في نسب واحد، ولد بعضهم من بعض، لا يعرف هذا إلا في بيت أبي بكر. وهؤلاء الأربعة هم أبو قحافة وأبو بكر وعبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وكلهم صحابة. نعم. قال رحمه الله: ومحمد بن أبي بكر ولد عام حجة الوداع وقتل بمصر وقبره بها، وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية. أيضا من أبنائه محمد بن أبي بكر، ولدته أمه في ذي الحليفة في حجة الوداع، وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية. نعم. قال رحمه الله: وأم كلثوم بنت أبي بكر ولدت بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه، وأمها حبيبة وقيل فاخيتة بنت خارجة ابن زيد بن أبي زهير الأنصاري، تزوجها طلحة بن عبيد الله. أم كلثوم ابنة أبي بكر، وهي أصغر بنات أبي بكر، توفيت ولدت بعد وفاة أبيها، توفي وهي حمل في بطن أمها، وأمها حبيبة وقيل فاخيتة بنت خارجة، تزوجها بعد ذلك طلحة ابن عبيد الله. قال رحمه الله: وله ثلاث بنين وثلاث بنات، كلهم له صحبة إلا أم كلثوم، ومحمد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ضمير هنا يرجع لأبي بكر، له ثلاثة بنين وثلاث بنات كلهم لهم صحبة إلا أم كلثوم، لأنها ولدت بعد وفاة أبيها لم تدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن أبي بكر ولد في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد حجة الوداع بأشهر، فهؤلاء لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعقلون عنه، فالصحبة لا تثبت إلا لمن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. قال رحمه الله: ومات أبو بكر رضي الله عنه في جمادة الآخرة لثلاث ليال بقين منه سنة 13. نعم، كانت وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في سنة 13 لثلاث بقين من شهر جماد الآخرة، وكانت مدة خلافته سنتان ونصف، وهو الذي تولى أمر الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو أبو بكر الصديق، سيرته عطرة، وهو أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في سمته وفي هديه وفي تدينه وصدقه، فضائله كثيرة ألفت فيها مصنفات، فمن فضائله رضي الله عنه أنه كان أعقل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في سيرته أنه لم يشرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام. في الجاهلية كان عامة قريش يشربون الخمر، إلا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أبو بكر لم يشربها. وفي بداية الإسلام كانت مباحة الخمر ثم حرمت بالتدريج، وهذا رحمة من الله أن التشريع جاء متدرجا. فأبو بكر لم يشرب الخمر لا في الإسلام ولا في الجاهلية. سئل عن هذا، لما لم تشرب الخمر؟ قال: أحفظ عقلي وأصون مروءتي. وهذا من كمال عقله. ولهذا لما آمن أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال عقلاء قريش: والله لا يجتمعان هذان على شر، يعني محمد الأمين عليه الصلاة والسلام وأبو بكر هذا الرجل الخلوق الذي عرف بمروءته وكمال عقله. فقال عقلاؤهم: والله لا يجتمعان هذان على شر. وردت الأحاديث الكثيرة بفضائله رضي الله عنه، من ذلك ما رواه الشيخان أن أبا بكر قال رضي الله عنه يوم الغار: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فضيلة عظيمة، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وهو الذي نزلت فيه الآية: إذ يقول لصاحبه لا تحزن. فهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة ويوم الغار. قال عمر رضي الله عنه: يوم من أبي بكر خير من عمر. ثم ذكر أنه يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فيتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويتأخر عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما تصنع هذا؟ قال: يا رسول الله، إني إذا تذكرت الرصد، والرصد هو العدو الذي يرصد للرجل في الطريق، تقدمت، وإذا تذكرت الطلب، والطلب هو العدو الذي يأتي من الخلف، رجعت. دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم الغار ورأى جحرا، فخشي أن تخرج منه هامة فألقمه عقبه حماية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من الناس أمن علي في ماله من أبي بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. ثلاث فضائل: ليس أحد من الناس أمن علي في ماله من أبي بكر، وفي لفظ: ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وفي رواية: ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ثم في نهاية الأمر وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد خوخ، والخوخ هي نوافذ تؤدي إلى المسجد وهي مرتفعة عن الأرض، وكان الصحابة يدخلون من هذه الخوخ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإغلاقها كلها إلا خوخة أبي بكر. وما زال يعرف الآن في باب الصديق مكان هذه الخوخة التي كانت لأبي بكر رضي الله عنه. قال العلماء: هذا فيه إشارة إلى استخلافه، لأنه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتاج إلى دخول المسجد. من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما أبواب الجنة، فقال: من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر: يا رسول الله، وهل على من دعي منها كلها من ضرورة؟ وهل يدعى منها كلها أحد؟ قال نعم، وإني لأرجو أن تكون منه. فهو يدعى من أبواب الجنة الثمانية. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وقيل إن هذا في صلاة الفجر، قيل في صلاة العصر وهو أرجح، قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال من شهد جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. وهذا الحديث يؤخذ منه الجمع بين هذه الفضائل في يوم واحد. فإذا صمت وأطعمت فقيرا وعدت مريضا وشهدت جنازة، فهذا دليل على أن هذه الأعمال إذا اجتمعت في رجل في يوم واحد أنه من أهل الجنة إن شاء الله. وهذا دليل على الفضل، بين دليل على فضل الجمع بين أعمال البر في وقت واحد. من فضائله قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ومن فضائله كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تعود إليه، قالت إن لم أجد، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. قال العلماء: وهذا فيه إشارة إلى استخلافه رضي الله عنه. مناقبه كثيرة ومواقفه عظيمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما اختلف الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إلا كان الحق فيه مع أبي بكر. اختلفوا في تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة عليه، فذكر أبو بكر الحديث أن الأنبياء يدفنون في مكان موتهم، فرجعوا لقول أبي بكر. ثم سألوا أبا بكر كيف يصلوا عليه، فأمرهم أن يدخلوا إلى حجرته فيصلوا عليه جماعات، فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة للتشاور في أمر الخليفة، فرجعوا لقول أبي بكر، وروى حديث الأئمة من قريش وقال للأنصار: أنتم الوزراء ونحن الأمراء. ثم أجمعوا على أبي بكر وبايعوه، وقال عمر: أنت سيدنا وخيرنا وأعلمنا بالإسلام. وصدق عمر رضي الله عنه، فهو أعلم الأمة. ولهذا لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، بكى أبو بكر وعرف أن هذه السورة دليل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أعلمهم بالقرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المجلس لا يرفع أحد من الصحابة فيه نظره إلا أبو بكر وعمر، وكان يخصهما بالمشورة ويسمر عندهما في أمور المسلمين. اختلف الصحابة في تسيير جيش أسامة بن زيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد أن يخرج إلى تخوم الشام لقتال الروم، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجيش في الجرف. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة: إن هذا الجيش لا يخرج، لأن موت النبي صلى الله عليه وسلم فجيعة عظيمة، وارتد كثير من العرب، وخشي الصحابة أن يحيط هؤلاء بالمدينة ويقاتلوا الصحابة ويقتلوا من في المدينة. فجاء لأبي بكر كبار الصحابة، فيهم عمر وعثمان وطلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف، كبار الصحابة، فقالوا لأبي بكر: إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجهز هذا الجيش في حياته، وإنا نخشى على المدينة ونخشى على أمهات المؤمنين. فقال: والله لا أؤخرن جيشا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسييره وأمره بالخروج. فلما عرفوا عزم أبي بكر على ذلك أطاعوه وخرج هذا الجيش، فكان في خروجه نصر للإسلام. قال المؤرخون: فلما رأى الناس هذا الجيش خرج من المدينة قال كثير من الناس: والله ما خرج هذا الجيش إلا عن منعة وقوة، فخشي الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع هذا الجيش إلى المدينة وكان في خروجه نصر للإسلام والمسلمين. وكان أبو بكر لما أخرجه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسيير جيش أسامة، وإن الله لا يخذل نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان هذا ثقة عظيمة منه بصدق وعد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ارتد المرتدون وعزم أبو بكر على قتاله، ورجعوا بذلك الصحابة، حتى قال لعمر: أجبار في الجاهلية يا عمر، خوار في الإسلام؟ فأمر أبو بكر بقتالهم وقاتلهم وانتصر عليهم، وأصبح قتال المرتدين نصر عظيم في تاريخ الإسلام، حتى قال بعض العلماء: إن الله أعز هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، يعني يوم محنة القول بخلق القرآن. ثم تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعدل في الناس، وكان ثريا من أثرياء قريش، مات عندما مات ولم يخلف شيئا إلا قصعة وإناء كان يتوضأ فيه. فقال عمر رضي الله عنه: أتعبت من يأتي بعدك يا أبا بكر؟ لزهده ولعظم زهده في الدنيا. هناك موقف عجيب ذكره شيخ الإسلام. كان في أبي بكر ويعرف من هديه أنه كان صاحب لين، وكان عمر صاحب شدة. يقول شيخ الإسلام: كان في أبي بكر من القوة بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبلها، وكان في عمر من اللين بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبلها. فجمع الله للشيخين أبي بكر وعمر بين الشدة والقوة، بين الشدة في الحق وبين اللين والرحمة بالمسلمين، مع أن طبع أبي بكر كان اللين، فهو الذي يقاتل المرتدين وهو الذي يقول لعمر ما قال، وهذا لم يعرف في هدي أبي بكر وفي سيرته. لكن رزقه الله من القوة بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبله، ورزق الله عمر من الرفق بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبله. وهذا شاهد عظيم لقول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهدى الله الشيخين للخير وللجمع بين الأمرين، لأن الخلافة تحتاج إلى قوة في الحق وإلى لين ورحمة بالخلق. فهذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أصبح الخلفاء بعد موت أبي بكر يبايع الناس الخليفة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة أبي بكر، ثم بعد عمر يبايعون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة أبي بكر وعمر. هذا أبو بكر الصديق، هو أعظم الأمة إيمانا، وقد جاء في الحديث: لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما يعرف رجل إلا له زلة إلا الصديق، فلا يعرف له زلة ولا تعرف له هفوة، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مثال يحتذى، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به، وعلق الاقتداء بأبي بكر وعمر وجعله معلق باسميهما، وقال في الخلفاء: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فخص أبا بكر وعمر بالاقتداء دون غيرهما، وهذا دليل على فضلهما. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.